قول السائل: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، يقول هل هناك فرق بينهما وهل تشريعاتهما تختلف أم هي نفس تشريعات ديننا؟ لا شك الله عز وجل يقول لو أن قرأت الآية ما سألت السؤال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تختلف الشرائع لكن التوحيد واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد يعني التوحيد، وأما الشرائع فهي مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بعض الأمم السارق يؤخذ هو بسرقته، كما تقرأ في سورة يوسف لما تحيل على أخيه وضمه إليه، يعرف أن دين وشريعة يعقوب على أن السارق يؤخذ بسرقته، يكون عبدا عند المسروق له. لكن ديننا السارق لا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهكذا يعني شرائع مختلفة قد تتفق في بعض الأشياء. ولذا نقول دين من شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فشرعنا هو المحكم وهو المهيمن وهو الناسخ لما قبله. وأما هذه الكتب كلها من كلام الله، لكنهم لعبوهم بالكتب وحرفوها وبدلوها، ما بقي منها كما أنزله الله يمكن إلا القليل إن كان بقي شيء. أما كتابنا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، ما استطيعون تغييره وتبديله، ولله الحمد. نعم. يقول السائل: هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في عندما عرج به إلى السماء؟ ما أظنه دخل الجنة، يكون رآها، لأن دخول الجنة في الجسم هذا بعد القيامة إن شاء الله إذا قامت القيامة، لكنه رآها ودخلها في المنام، أما يقظة ما سمعت أنه دخل. نعم. يقول السؤال: كم عدد منازل الجنة؟ ما أدري والله، ما عندي إحصائية هذه، الله أعلم. يقول: هل العذاب في القبر يكون على الجسد أم على الروح؟ العلم عند الله، هذا خلاف بين العلماء، وهو أمر وعلم برزخي لا أعلم كيفية وكنه إلا الله. منهم من يقول إنه يشمل من في القبر عذاب روحه وجسده، كما قال عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول يعني ما يتطهر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وكذلك عند السؤال إذا لم يجب وهلك يرضى بمرزمة لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت تراب، لكن هل يدوم النعيم على الجسد مع الروح، أو إذا فني يكون العذاب على الروح فقط؟ الله أعلم، هذه أمور ما يعلم كيفيتها وكنا إلا الله عز وجل. نحن نؤمن بها ونثبتها كما جاءت، ونكل علمها إلى الله كيفيتها وكنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.